لا هم اللي يشوفنا، قال نفث في عيني فديك وعلي فبرئا في الحين دون مهلي. فديك قال بصق في عيني فديك وعلي فبرئا في الحين دون مهلي. وعيد عينيها كان لا يبصر بهما شيء، ولا نفذ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، نفذ في عينيه توف وفذاك. وعاد دخل الخيط في الإبرة وهو عنده 80 سنة حق. والنعمان ملي معناها قتادة بن النعمان يوم أحد، والله يوم بدر، والله الخندق ملي عينه ردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكانت ما تترمد عقب ذاك أبدا. وقيل عنه قاع عيني سنتين حق زين. عينا فديك البصقت عليهما فكان من الزرقاء أو فرما وراء. قال الشيخ أحمد المحمد محمد سالم ما لم تكن تظنه الضمائر، وكم من الأدواء قد أبرأتا في الحال بالراحة لمست. معناها كم ملي من الأدواء، معناها من الأمراض، قد أبرأتا في الحال بالراحة يركف إلى مستا. أنا هلاش مسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الكريمة يبرأ مباشرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه جاءت امرأة بابن لها به جنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صدره فثعثعته وتوفى الامنين. وقالوا ذاك الشوفية وتوف إلى آخر الحديث حاج. وكان ثم اللي مرة شرحبيل كانت أيدو فيها شيء منعوا من القبض على السيف ولا يقدر يحكم بهم اللي عنان الدابة، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلين ذاك اللي بقى لين بقات اللي بقى لها أثر، اللي كان شاكي في يده ما بقى منوش. بل فار منها الماء لما ومعوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضوا. معناها عن راحة النبي الشريفة المقاع نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حق. ذاك قالوا مرات به اللي في الصحيحين عن أنسين حانت صلاة العصر فالتمس الناس كانهم رأوا باش توضوا الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم حق. وفي لفظ البخاري عنهم كانوا 80 رجلا حق. وفي رواية ثانية عنهم كانوا 300 رجاج حاج. قال بل فار منها الماء لما ومئوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضأوا. ومطروا سبتان إذا استسقيت بها وأقلعت إذا استصحيت. معناها هذه الراحة الشريفة الكريمة راحة النبي صلى الله عليه وسلم من أين رفع راحته إلى النبي إلى الله جل وعلا؟ مطروا سبتا من استسقى. قال ومطروا سبتا